بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا على الأمم واجتبانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحسبنا مولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بيانا وأفصحهم لسانا. ما بعد، هذا الدرس الثاني في دروس فقه الزكاة من زاد المستقنع، وكنا تكلمنا عن مقدمات تتعلق بتعريف الزكاة وعظمتها في الشريعة ومقاصدها، ثم الكلام عن شروط وجوب الزكاة. ذكرنا 5 شروط، وذكرنا الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والثروة النقدية والمعدنية والثروة التجارية. وقلنا أن هذه الثروات يجمعها النماء، إن أنها كلها أموال نامية، فالشريعة لم توجب الزكاة إلا في الأموال النامية، سواء هذا نامي حقيقة مثل بهيمة الأنعام تنمو، أو تجارة تنمو، أو تنمو تقديرا مثل ما قلنا في الأوراق النقدية في الأصل أنها هي نامية من حيث أنها هي أساس التجارة وقيامها وحركتها عليها. ثم ذكرنا ما ذكر المؤلف رحمه الله في زكاة سيمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وبينا الضوابط العامة متى تجب الزكاة فيها، أنها تكون سائمة وتبلغ النصاب، وذكرنا نصاب كل واحد منها، وكيف الشريعة حددت نصاب زكاة الإبل والبقر والغنم. ولن نبدأ بالكلام عن زكاة الخارج من الأرض ومن الزروع والثمار في كلام مؤلف رحمه الله، فليتفضل القارئ. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. تجب في الحبوب كلها ولم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. جيد، أحسنت. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله زكاة الحبوب والثمار، طبعا هو أعم من ذلك، زكاة الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض إما يكون حبوبا وثمارا، أو كذلك المعدن خارج من الأرض، أو العسل فهو يعتبر خارج من الأرض، فكلها الحكم فيها متقارب. فالأصل في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، الحبوب والثمار، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام امتنان الله عز وجل علينا بأنواع من الحبوب والثمار، قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ثم قال: والزرع مختلفا، ثم قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وحقه كما يقول ابن عباس حقه الزكاة. فأما السنة فالحديث في ذلك كثيرة، منها ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق هو الحبوب الثمار أو إشارة إلى الحبوب الثمار. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أشياء، واختلفوا في ضابط ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار. إنهم اتفق العلماء رحمه الله كما ذكر ابن المنذر على وجوب الزكاة في الشعير والتمر والزبيب والحنطة، يعني نوعين من الثمر نوعين من الحبوب. الحبوب هي الحنطة والشعير، والثمار هي التمر والزبيب، هذا باتفاق. لكن اختلفوا في ما يقاس عليها وش اللي يلحق بها. فهل لو كان إنسان عنده مزرعة فيها تفاح فيها زكاة؟ خيار. طيب واحد عنده مزرعة في الأحساء في القصيم في أنحاء المعمورة تنتج مثلا رز، هل في زكاة ولا ما في زكاة ونحو ذلك؟ فيحتاج أن نضع ضابط نقيس عليه ما لم ينص عليه في الدليل أو لم يجمع عليه العلماء. فنأتي كلام المؤلف رحمه الله. فالمؤلف ذكر الضابط هنا، قال تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. إذن الحبوب تجب في الحبوب كلها، لما يزرعه الإنسان من الحبوب تجب في الحبوب كلها. قال ولو لم تكن قوتا. عندنا الأشياء التي نحتاج نعرف في المصطلحات هذه، عندنا الكيل، الوزن، القوت، الادخار، هذه مصطلحات. فإذا قال المؤلف أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، القوت هو الذي إيش؟ يقتات. كيف يقتات؟ أن يكون قوتا للناس حيث يعتمدون عليه عمدة في الأكل، هذا معنى قوت. فالمؤلف يقول تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. طيب على هذا الرز، إنسان عنده مزرعة في الهند في الباكستان ما شاء الله تخرج رزا، فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ حب، نعم فيه. طيب هو قوت ولا مو قوت؟ الرز نعم قوت، هو أساس في كثير من المجتمعات الرز، إذن هذا قوت. طيب لو إنسان عنده حبة سوداء، يعني كذا عنده مزرعة يزرع حبة سوداء كما قالوا الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء كما تعلمون حب كذلك، وتعرفون الفرق بين الحب والثمر. الثمار تخرج غالبا من الأشجار التي تغرس وتؤكل مباشرة، أما الحب في الغالب ما يؤكل مباشرة، الغالب يطبخ وقد لا يطبخ مثل حب الرشاد وحب السوداء وغيره. فالحبوب غالبا تحتاج مثل تطحن أو تحتاج مثل حب مثل القمح وغيره، أو تحتاج أنها تطبخ مثل الرز. فالمؤلف يقول ولم تكن قوتا. فعلى هذا لو كان الإنسان عنده حبة سوداء أو الرشاد في زكاة ولا في زكاة؟ فيه، لأنه حب، مع أن الرشاد أو الحبة السوداء ليست قوتا، مع ذلك تجب فيها الزكاة. إذن فالشرط أن تكون حبوبا ولو لم تكن قوتا. مستدل بحديث بعموم حديث فيما سقت السماء العشر، فيما سقت ماء، والماء تدل على العموم. وحديث فيما ليس دون خمسة أوسق، فاعتبر الوسق، والوسق هو الكيل، أي شيء يكال، والحبوب هذه تكال، هذه فيها الزكاة. أما الثمر فيقول المؤلف ليس في كل ثمر، ضبط الثمر بضابط، في كل ثمر في كل ثمر يكال ويدخر. إذن الضابط في الثمر أنه يكال ويدخر. يكال يمكن كيله في المكيل المعروفة أو يوزن، وكذلك يمكن ادخاره. طب هذا مصطلح آخر الآن، ادخار. ادخار ما معناته؟ ما معنى الادخار؟ التخزين، حيث يمكن أن يخزن بغير ولا يفسد. طيب بغير الثلاجات والفريزرات المعاصرة الآن، يعني يمكن تخزينه ولا يفسد. فعلى هذا التمر وش رأيكم، يمكن تخزينه؟ نعم، ولا زال الناس يخزنون التمر في مستودعاتهم وأكياسهم ولا يفسد. طيب هذا ما نسميه نحن التمر المكنوز طيب أو التمر النضيد. أما الزبيب فكذلك، فالزبيب أصله نعم عنب، لكن إذا صار زبيبا فإنه يدخر حيث يمكن أن يستفاد منه. إذن ذكرنا المؤلف رحمه الله أن الثمار لا تجد في كل نوع من الثمر، بل في كل ثمر يكال ويدخر. فعلى هذا لو سألتكم عن التفاح ما فيه؟ لماذا؟ هو ثمر ويكال، التفاح يكال لكنه لا يدخر. ممتاز. لا، هو يباع بالكيل لكنه لا يدخر. هو لابد في وصفين، لابد اجتماع الشرطين، أن يكال ويدخر. طيب ما رأيكم في التين والمشمش؟ يكال ويدخر؟ هل ترون يدخر؟ جفف. هنا جيد. لا، هو المشهور عند الفقهاء رحمه الله أن التين والمشمش أنه لا زكاة فيه لأنه لا يدخر، الأصل لا يدخر. طيب النعناع، النعناع والجرجير وغيره والخضروات، نعم هذا لا يدخر ولا يكال كذلك، يعني لا يدخر ولا يكال، فخرج بكلا القيدين مثل النعناع ومثل الخضروات وغيرها. وذلك جاء في الحديث ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة. وجاء عن موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. إذن عرفنا مثل هذا. طيب ما رأيكم طيب اللوز، الفستق، الجوز يكال ويدخر؟ نعم، فاللوز والفستق ونحو ذلك فهذا يدخر وكذلك يكال. فعلى قول الحنابلة رحمه الله يجب، لكن ما يشترط القوت لا، يقول لا تجب فيها زكاة، لكن المشروع عند الحنابلة هو اعتبار الكيل والادخار. ثم قال المؤلف ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. الشرط الأول بلوغ النصاب، وبلوغ النصاب جاء في شريعة تحديده في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في بدون خمسة أوسق صدقة. حتى نفهم خمسة أوسق، المؤلف ذكر ارتباطها بالرطل العراقي، والرطل قد لا يكون موجود في بيئاتنا وبلادنا، فذلك نحتاج أن نقدره بالجرامات أو الكيلوغرام التي يتعايش بها الناس الآن. فلو نحسبها بالطريقة هذه نقول الوسق 60 صاع، وسق 60 صاع، حديث يقول ليس في مدن خمسة أو سوق صدقة. لماذا نذكر هذا؟ لو إنسان عنده استراحة أو مزرعة صغيرة أو قل بيت، بعض الناس عنده بيت والاستراحة صغيرة يكون فيها 3 نخلات ولا 4 نخلات، فيظن كثير من الناس أنه ما عليه زكاة، ما عليه زكاة إلا ذا صارت مزرعة كبيرة فيها نخل. لا، قد يكون 4 نخلات 3 نخلات بلغت النصاب. طيب كيف يعرف أنه بلغت النصاب؟ نقول بالخرص أو بالتقدير. إذا طلعت ما مقداره 5 أوسق فهذه يجي فيها الزكاة. كيف أعرف 5 أوسق؟ نقول الوسق الواحد 60 صاع. الوسق هو نوع يسمونه الآن مثل المرحلة، يعني التي يستخدمها المزارعون مثل الحصير التي تكون من المنخل، يصنع من سعف النخل. فهذا الوسق، طيب الوسق الواحد طيب 60 صاع. طيب إذا قلنا الصاع الواحد كيلوين وربع، على كثير من حسبة الصاع الواحد بالكيلوات المعاصرة تقريبا كيلوين وربع، كيلوين ونصف، تختلف طبعا حسب ما يوضع فيه كما سيأتي في زكاة الفطر. فلو قلنا 60 صاع ضرب 5 كم صاع؟ 60 ضرب 5، يعني لأنه عندنا 5 أوسق وكل وسق 60 صاع، 60 ضرب 5 300 صاع. طيب بعرف الآن كم مقدارها بالكيلو جرام، فأقول 300 صاع ضرب كيلوين وربع يطلع ناتج 675 كيلو جرام. فعلى هذا إذا نخلاتك التي في استراحتك أو بيتك أخرجت 1000 كيلوغرام، وش رأيكم تجب فيها زكاة؟ تجب. أما إذا أخرجت 400 كيلوغرام، 500، ما تجب فيها زكاة. إذن إذا بلغت 675، وأظن عرفنا كيف وصلنا لهذا، فنقول الوسق 6 صاع. طيب والصاع الواحد 2.25، وإذا قلنا 60 ضرب 5 أوسق يساوي 300 صاع. طيب بحسب 300 صاع كم كيلوغرام؟ قلنا 300 ضرب 2.25 يساوي 675. نهاية تقريبا بالحسبة المعاصرة. هنا ذكر المؤلف مسألة، قال: وتضم ثمرة العمل الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذه مسألة، لو أنا عندي مثلا مزرعة فيها حبوب وثمار، هل أضم بعضها إلى بعض؟ يقول المؤلف يختلف، لا حل، إما يكون الجنس واحدا أو جنس مختلف. طيب وش رأيكم الآن؟ أبو علي مثلا عندهم مزرعة في الأحساء، المزرعة ذي فيها نخل إخلاص ونخل اسمه شيشي. النخل إخلاص شافوا 3 نخلات 500 كيلوغرام، والشيشي 500 كيلوغرام، هل يضمون هذا لهذا فيزكون؟ الآن لو حسبوا الإخلاص الحالة 500 ما بلغ نصاب، وحسبوا الشيشي الحالة ما بلغ نصاب، فهل يضمون هذا لهذا؟ مش تفهمون كلام المؤلف؟ يضم. لماذا؟ لأن الجنس واحد، لأن الجنس واحد هو تمر، فحتى لو اختلف أنواع، هذا نوع هذا نوع، لكن الجنس واحد، فإذا يضم كما قال المؤلف. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل نصاب. أما إذا كان الجنس مختلف، كيف مثل الجنس مختلف؟ تمر وزبيب، أو حبوب وثمار، مثل طلعت رز حساوي وخلاص، هل أضم البعض؟ ما أضم البعض، لأن هذا جنس مختلف. إذن قال المؤلف تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فإن كانت نقول من جنس واحد أو نوعين من جنس واحد، طبعا أو مثل مختلف، يعني مثلا ثمرة العام الواحد قد تكون مختلفة، جت في أول الموسم وآخر الموسم، فتضم مثلا من جنس واحد، قال لا جنس إلى آخر، وهذا معلوم، فلا يضم بر لشعير أو تمر طيب كما قلنا لذرة ونحو ذلك. هنا ذكر المؤلف شرط ثاني، وهو أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهذه نقف عليها حتى نفهم من المخاطب بوجوب الزكاة. يقول: ضابط من تجب عليه الزكاة من كان مالكا لهذا وقت وجوب الزكاة. ما هو وقت وجوب الزكاة؟ كما بنص القرآن قال: وآتوا حقه يوم حصاده. إذن وقت وجوب الزكاة هو وقت بدو الصلاح، وقت الحصاد، وقت بدو الصلاح. كيف أعرف بدو الصلاح؟ إذا كان مثل نخل تمر، كيف أعرف بدو الصلاح؟ أن يحمر أو يصفر حسب نوع، فإذا كان مثل خلاص اصفر ولا يحمر؟ اصفر. إذا كان مثل أنواع أخرى يكون احمر، يعني حسب نوع التمر أو رطب. فإذا بدأ صلاحه هنا يجوز لي أن أبيعه، وهنا يتعلق به وقت وجوب الزكاة. فالمؤلف يقول أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طب الزرع متى يجوز بيعه؟ متى أعرف بدو صلاحه؟ يوم حصاده. ما هو يوم حصاده؟ قالوا: إذا اشتد الحب في سنبله، إذا اشتد الحب في السنبل كما سأتي في البيع. بعضنا قد لا يمارس الزراعة ولا يعرف، لكن لمن إن هذه المعلومات البديهية عند المزارعين اللي يزرع مثل الحبوب، فإذا بدأ صلاح مثل شوف السنبلة مثل الحب القمح الرز وغيره، إذا بدأ صلاحه اشتدت السنبلة، مو برطبة مرة، اشتدت السنبلة صارت أشبه صفرة يابسة، فهنا يجوز البيع، وهنا يتعلق به وقت وجوب الزكاة. وهذا منتهى تكامل هذا النوع من الثمر أو التمر أو نحو ذلك أو الحب كما قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فعلى هذا أيها الإخوة، فإذا كان الإنسان مالك للمزرعة أو مالك لهذا الثمر، مالك للحب في هذا الوقت وقت الحصاد، يجب عليه الزكاة. فالمؤلف ذكر أمثلة لا ما تجب فيه الزكاة، مثال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط وش فكرته؟ ولا الآن موجود هذا، يروح هو يتبع المزارع أو يشتغل مع الفلاح، ويروح الذي يسقط من النخل من التمر يروح يجمعه ويأخذ له سواء له أو يبيعه، يقول هذا لا زكاة فيه، لأن هذا متى ملكه؟ ملكه بعد وجوب الزكاة فيه، لأن هذا تساقط، هو وجب فيه الزكاة ثم سقط هذا الرطب أو التمر بسبب وجوده في مثل النخل مع الهواء وغير ذلك، أو مع يعني أحيانا إذا نضجت التمرة وما تسقط. فالمقصود إذا أو كان فيما يسقط كذلك أثناء الجمع أو أثناء الخراف أو جذاذ النخل، فيقول المؤلف كلها لا زكاة فيه لأنه لم يكن مملوكا له حين وجوب الزكاة. قال أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه بحصاده، هذه صورتها في البيع، وهذا موجود إلى الآن. لو أخونا محمد اليابس ذهب عندي وأنا عندي مزرعة في القصيم مثلا، فقال محمد أنا بأخذ منك بحصد الزرع أو بحصد أو النخل، يعني بخرف النخل رطب هذا التمر ولي ربعه، لي ربعه. طيب افترض ربعه مقداره 1000 كيلو، يقول ما تجب عليك الزكاة فيه. لماذا يجب علي أنا الزكاة فيه؟ لأنا ملكته وقت الحصاد وقت الجذال. هو متى ملكه؟ ملكه بعدين، بعد طيب بعد وجوب الزكاة فيه، فإذا وجبت عليه الزكاة أنا، ثم انتقل ملكية بعضه إليه بسبب عقد البيع والإيجار. قال المؤلف ولا فيما يشتريه من المباح. إيش قول المؤلف من المباح؟ ما هو المباح؟ أحسنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، في الماء والكلاء والنار. الكلاء هذا مباح، يسمونها ما يملك بسبب، طبعا تعرفون الكلاء اللي يكون في البر هل يملكه أحد؟ ما يملكه أحد لأنه ملك مشاع للجميع. طيب متى يملكه الإنسان؟ إذا جمعه واشتناه، مثل الحطب، هل يجوز لك تبيع الحطب في مكانه في البر؟ ما يجوز. طيب متى لك أن تبيع الحطب؟ حين تجمع، جمعته وتكلفتي وتعبت فيه يجوز لك تبيعه. فهنا كذلك، فهنا الكلى، يقول لو اشتريت الكلى، رحت جمعت كلى وجمعته من البر، يقول مؤلف لا تجب فيه الزكاة لأن وقت الوجوب ليس له مالك معين، ما له مالك. قال مؤلف مثال على ذلك كالبطمي، هو أقرب للفستق وينبت في الشام، يعني من نوع هذا ينبت في البر. والزعبل، زعبل هو شعير لكن ينبت في الجبال كذلك، يعني ينبت من غير الفعل الآدمي في الكلى، يعني كلا ينبت بالمطر بفعل الله عز وجل. وكذلك بزر قطونة، يسميها العامة في نجد عندنا الربلة أو الربلة، الربلة الربلة هذا نوع كذلك، نوع من النبات ينبت في البر. فكذلك لو جمعها الإنسان لا زكاة فيه. قال المؤلف ولو نبت في أرضه، يقول حتى لو نبت في أرضه لا زكاة فيه لأنه لا يملكه بملك الأرض، يعني أنت ما تملك الكلى طيب بالموجود اللي نبت بفعل الله عز وجل في أرضك. افترض واحد مثلا عنده أرض أقول مشبكها كيلوين في كيلوين، طيب فنبت فيها زرع بغير فعله، فعل الله عز وجل من الكلى اللي ينبت، فهذا يقول لا زكاة به. فكل هذه يجمعها شيء، أنها لم تكن مملوكة وقت وجوب الزكاة. ثم ذكر مؤلف فصل فيما في المقدار ما يخرج في الحبوب والثمار. قال مؤلف يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. هنا المقدار الواجب نفرق كما فرق المؤلف، إذا سقي بلا مؤونة، سقي بلا كلفة بلا مشقة، مثال نسقى في المطر كما في البلاد في الجنوب مثلا عندنا، إذا كان المطر وافر عندهم فربما ما تسموه تعرفون المدرجات هذه التي يهيئ هذه المزرعة فيأتي المطر فيسقيها فيكون تسقى أكثر السنة بمياه المطر. أو بعض الإخوة اللي يزرعون كثير من بلاد العالم الإسلامي، طيب مثل خصوصا ما يسمى البلاد التي استوائية التي تكون عمدتها على المطر، فهذه نقول الزكاة فيها العشر. لماذا؟ لما في كلفة، فلما لم يتكلف المزارع كلفة زائدة فالشريعة أوجبت قدر كبير وهو العشر، وهذا أكثر شيء توجبه الشريعة. وتعرف أن الشريعة لما قال الله عز وجل الذين في أموالهم حق معلوم لزكاة المهور، فالله عز وجل ممتن علينا وهيئ لنا مثل هذا الزرع والثمر، قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، فالله عز وجل امتن علينا بهذه، قال والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. إذن الله عز وجل امتن علينا وصار ليس في كلفة لأنه يسقى بالمطر، أوجبت الشريعة قدر أكثر وهو العشر. فعلى هذا لو واحد في الباكستان عنده مزرعة مب كبيرة زرع وحسب كم أخرجت، فإذا بها أخرجت 1000 كيلو من الرز، ماذا تقول له؟ كم يخرج؟ عشر كم؟ 100 كيلو. 100 أحسنت. الحين جاء وقت الموسم ويعني حصد الرز هذا وجمعه وشاف خرصه وقدره يسوى 1000 كيلو، خلاص يطلع 100 كيلو، هذه تكون زكاة واجب عليه و900 يأخذها أو يبيعها. كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون العشر، وكذلك مثلها فيما يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار، مثل بعض إخواننا في مصر في نهر النيل أو إخواننا اللي في الشام أو في تركيا أو في بعض البلاد الباكستان وغيرها التي يعتمدون على الأنهار الجارية، فهذه ما فيها كلفة، مجرد فقط يوجه النهر ويوجه يعني جدول حتى يسقي مزرعته، فهذا ليس فيه كلفة، فهذا يجب عليه العشر. ما رأيكم طيب لو إنسان عنده مزرعة قريبة من نهر النيل مثل في مصر ويقول أنا أحتاج أوجه النهر، لأنه النهر يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى يعني إغلاق فتح المدخل الماء وإغلاقه، فهذا يعتبر مؤونة بكلفة، مثل كل صباح يروح يفتح فتحة معينة حتى يعبر ماء النهر إليه، لأن ماء النهر ماشي في طريقه لكنه يجعله له فتحات طيب أو مداخل بحيث يسقي المزارع القريبة، فهذا يعتبر مؤونة وكلفة. لا، الذي يظهر أنه ليس كلفة، هو فقط مجرد يفتح وسكر، لكن ما فيه كلفة، وطبيعة الأشياء لا بد فيها من شيء من الكلفة، لكنه لا يتكلف تكلف بمعنى كلفة مادية، مجرد فقط فتح وسكر، لكن ليست مثل الكلفة التي تستأتي الآن. ونصفه معها، نصفه معها أي بكلفة. بكلفة مثال في القديم وحتى المعاصر، القديم مثل ما بالنواضح، النواضح بالإبل التي يأتي تسحب الماء من البئر تروح، هذا كلفة. أو كذلك بالمكاين، مكان أو الغطاسات الآن موجودة يحتاج إلى ديزل، يحتاج إلى كهرب، طيب يحتاج نفس الماكينة وتسحب الماء من الأبار، هذا وش فيها؟ هذا لا شك أنه كلفة، فهذا يجب عليه نصف العشر. فنصف العشر يقسم المحصول على 20، ليس على 10، على 20. فلو أخرجت مزرعته 1000، كم يطلع؟ 50. طيب 10,000 كيلو من التمر كم؟ 10,000، كم يطلع؟ 500. أن تقسم على 20 يكون 500، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالثانية نصف العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. قال مؤلف وثلاثة أربائه بهما، أي إذا سقي بمؤنة وبغير مؤنة، وهذا موجود الآن، وهذا واضح مثلا في إخواننا اللي في جنوب المملكة مثلا عندنا، لا يعتمدون على الأمطار ولا يعتمدون على المكان، يقول حسب الموسم، إن جاء المطر احتفينا به، ما جاء المطر أسقينا بجبنا الوايتات أو اشترينا الماء عن طريق أو سحبنا الماء ونحو ذلك، يعني في كلفة، فنقول ثلاث أرباع. فلو كان مثل نصف السنة بمؤونة ونصفها بلا مؤونة فأقول كم مقدار؟ ثلاث أرباع. فلو طلعت 1000 كيلو كم ثلاث أرباع؟ 75. فإن تفاوتها فبأكثرهما نفعا. فإن تفاوت يقول 8 شهور أسقيها بالأنهار أو الأمطار، 4 شهور بالمكاين، وش أعتبرها؟ أعتبرها العشر. أما إذا قال لا 8 شهور أو 9 شهور أسقيها بكلفة، يجي موسم 3 شهور مطر فأسقيها بالمطر، فهذا أعتبر الكلفة، أعتبر نصف العشر. ومع الجهل العشر، إذا تردد الإنسان ما يدري لأنه يوم ويوم فيحتاط في هذا، فالأصل وجوب العشر. قال المؤلف: وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا اللي قلنا أنه وقت وجوب الزكاة، ففي الحبوب اشتداد الحب قالوا بأن يقوى ولا ينضغط بانضغاطه، لو جبت الحبة بضغطها ما تنضغط. وفي الثمر بدو الصلاح، قلنا في التمر بأن يحمر ويصفر، وفي العنب بأن يتموه حلوا يصير حلو، فهنا يجب الزكاة. طيب على هذا أيها الإخوة، لو أخونا مثلا محمد مثلا كان عنده مزرعة وبعد بدو الصلاح عنده فيها نخل مثلا بعد أن احمرت واصفرت باع المزرعة، على من زكاتها؟ على صاحب مزرعة. مثل محمد لما جاء موسم، الآن الموسم مثلا غالبا في مو رمضان، في شوال يبدأ موسم الرطب عندنا التمر، فلو باع الأخ المزرعة في ذي القعدة نقول يجب عليك محمد أنك أنت تزكي. طيب إن باعها اللي باعها صاحب المزرعة الأساسية، نعم، لكن أخونا محمد باعها مثلا في شهر رجب أو باعها الآن، إلى ما بدأ صلاح، يمكن التمر الآن يمكن صار بسر خضر إلى الآن لكن ما بدأ صلاحه، فلا زكاة عليه، يجب على من تملك هذه وقت بدو الصلاح. طيب لو مات المالك هل يجب عليه الزكاة ولا ما يجب عليه؟ نقول على حسب، فإن مات بعد وجوب الزكاة أي بعد بدو الصلاح يجب عليه الزكاة، إن مات قبل طيب المزرعة فيها زكاة يخرجها الورثة لكن هو ما تجب عليه الزكاة. أكرم ولف مسألة: متى يستقر الوجوب؟ وهذا يتعلق بالتلف وما التلف. يقول مؤلف: لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو مكان تجمع فيه الحبوب والثمار، تعرفون إذا أحصدنا الحبوب أو جنينا الثمر مثل التمر ما يترك كذا، يوضع فيه زمان نقول نظام مستودعات، هذا له يسمى كما سماه المؤلف البيدر، يسمى الجرين في بعض المجتمعات والمزارع، يسمى المربد، هذه أسماء كلها لمسمى واحد، فهو اسم الموضع اللي تجمع فيه الثمرة حتى تجف. فيقول المؤلف: لا يستقر وجوب الزكاة ولا يثبت إلا إذا وضعت في البيدر. ينبني على هذا مسألة: لو تلفت الزروع بعد اشتدادها وقبل جعلها في البيدر، كيف؟ الآن مثلا أخونا محمد اليابس عنده مزرعة في شهر شوال بدأ يعني يزيل التمر عنده، بدأ يحمر ويصفر النخل رطب في وهو في النخل، جت آفة مثل مطر قوي ولا جت صاعقة من السماء ولا جاء سارق وسرق ولا جاء يعني حرب ولا أي كارثة من الكوارث، طيب وش اللي صار؟ فأتلف المحصول، وش رأيكم فيه؟ هل تجب عليه زكاة؟ يقول لا تجب. لماذا؟ لأن لم تستقر الزكاة عليه ولم تثبت، الزكاة وجبت عليه لكن ما استقرت، لأنه الآن بدأ الصلاح في شوال مثلا، بدأ الصلاح لكنه إلى الآن ما جعلها في البيدر، يعني ما أخذها وقطفها وضعها في البيدر، إذا لا تجب فيه الزكاة، وهذا باب التخفيف في الشرع، ولم تثبت يده عليها. لكن يقول المؤلف: فإن تلفت قبله بغير تعدي منه سقطت. المؤلف الآن يفرق بين التلف بتعدي وبدونه. فإذا تلفت الزروع والثمار بعد وجوب الزكاة أي بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر يقوم في آخر المحلين، إما يكون بتعدي وتفريط أو بغير تعدي وتفريط. فمثال التفريط لو أنه بعد بدو صلاحه طيب تركه، هو قطفه من النخل طيب وضعه لم يدخله في البيدر، جت السيول والأمطار وشالته، أو جاء لص فأخذه وكان مكشوف مكانه، يقول المؤلف تجب عليك الزكاة لأنك في تفريط. أو تعدي لو جاء أشعل النار عليها، خاصة هو متعدي، إذن فهذا متعدي يجب عليه الزكاة. أما إذا كان بغير تعدي ولا تفريط فإنه تسقط عليه الزكاة، تسقط عليه الزكاة. مثل ما قلنا لو آفة سماوية أتفت الزرع لا زكاة عليه، أو لا جاء لص فأخذ هذا الثمر وأنا كنت محتاط مسكر البستان والمزرعة، فهذا لا زكاة علي فيه، سقطت. قال المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. هذه مسألة، استأجر شخص الأرض من شخص ليزرعها ثم وجبت الزكاة، كيف صورة المسألة؟ أخونا عبد الله، عبد الله أتى إلى محمد اليابس، محمد عنده أرض، أرض مهيئة للزراعة، بس محمد مو فاضي للزراعة، عنده ارتباطات وعنده أشغال، فعبد الله وده يزرع السنة هذه، فجاء واستأجر الأرض الزراعية هذه وزرع فيها حبوب ولا قمح ولا رز. فيقول المؤلف من عليه الزكاة؟ على محمد صاحب الأرض أو على مستأجر الأرض المزارع الآن عبد الله؟ على المستأجر، إذن يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، لأن المستأجر هو اللي مالك الزرع، صح؟ هو اللي مالك الزرع وليس صاحب الأرض. أما صاحب الأرض له الأجرة فقط، بس بيأخذ الأجرة. ولأن الزكاة هل هي حق للأرض ولا حق للزرع؟ الزكاة متعلقة بالزرع نفسه، وعبد الله هو صاحب الزرع. ومثل كذلك الآن خلنا نقربها، لو واحد عنده عمارة، عبد الله عنده عمارة، خلنا نقرب، محمد اليابس عنده عمارة، وجاء عبد الله استأجر منها من العمارة ذي فتحة وجعلها بقالة، عليه زكاة على التجارة. على من الزكاة؟ على عبد الله، لأن هو مالك عروض التجارة، أما محمد فقط له الأجرة بس. قال المؤلف مسألة، وإذا الآن تكلمنا عن حبوب الثمار، المؤلف ألحق بالخارج من الأرض حبوب الثمار العسل وكذلك الركاز. العسل وش وجه ذكره هنا أيها الإخوة؟ ممتاز، لأنه يتغذى على ماذا؟ كما قال وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وإما يرشون ثم كلي من كل ثمراتي. فالله عز وجل ذكر أنها تأكل من الثمر، فما دام أنها تأكل من الثمر ثم كلي من كل ثمراتي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. إذن فالله عز وجل أخبر أن النحل إنما يتغذى على الثمر وعلى الشجر وعلى الزرع. فذلك الحق الفقهاء رحمه الله العسل بزروع الثمر. قرر المؤلف هذا المشروع عند الحنابلة، وهذا قول من مفردات الحنابلة، أي لم يقل به إلا الحنابلة، أن الإنسان عند الزكاة عند عسل يجب عليه الزكاة. قال وإذا أخذ من ملكه أو إذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. فالمؤلف يقرر هل في العسل زكاة؟ يقول نعم. طيب ما مقدار مخرج العشر؟ لأن ما في كلفة، فالنحل تذهب وتقطف وتمص ثم تنتج هذا العسل فيأخذ عشره فيزكيه. فلو كان مثل عندي مثل كما في الصورة هذه، لو كان أخرجت مثلا عندي مثلا وشفت مثلا بمقدار، هو تقدر بالمقدار المعاصر 62 كيلو بالوزن، تقدير المعاصر، لأنه نصاب الزكاة العسل يقول هنا 160 رطل، هو بالتقدير المعاصر 62 كيلو بالوزن، 62 كيلو فلو كان الإنسان عنده عسل إن أخرج نحله أو المنحل 62 كيلو الوزن فيجب عليه العشر. طيب لو كان طلعت عندي حسبت 100 كيلو عسل كم فيها زكاة؟ 100 كيلو عسل 10، فأخرج 10 أو 10 كيلو عسل وطلعها كزكاة. وهذا قول كما قلت قول الحنابلة رحمه الله، ولا الخلاف قوي فيها، والجمهور الفقهاء يقول لا زكاة في العسل، وهذا اختيار حتى ابن عثيمين رحمه الله فتوى اللجنة الدائمة. هي على صحة الحديث وارد، لأن الحديث وارد فيها حديث في أحمد بن ماجه أن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر. لكن الحديث مختلف في صحته، ضعفه البخاري، وذاك يقول البخاري رحمه الله ليس في زكاة العسل شيء يصح. المقصود أن العسل في خلاف، فمن قال بثبوت الحديث قال بمشروعية أو بوجوب زكاة العسل، ومن قال الحديث ضعيف يقول الأصل عدم وجوب الزكاة في العسل. هنا قال المؤلف الركاز، الركاز عرفه المؤلف قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ولا هذا خاص بالذهب والفضة، لا في كل شيء وجده الإنسان. كيف يعرف أنه من دفن الجاهلية؟ بالعلامات والقرائن، وما يسمى علماء الآثار يعرفون مثل هذا. فإذا وجد الإنسان مال مدفون، افترض واحد مثلا الآن مع مشاريع توسعة مكة المكرمة وللمدينة حفر رد في جبل عمر ولا غيره، حفر وشاف ما شاء الله كنز لأبي جهل ولا أبو لهب. طيب فنقول هذا هو خرج واستفاد من الإنسان بدون كلفة، فهذا فيه كم؟ الخمس، والخمس كما نعلم أكثر. فقال في قليله وكثيره، حتى لو كان قليلا، حتى لو وجد أشياء قليلة جدا فهذا هو الركاز كما جاء في الحديث، وفي الركاز الخمس في الحديث المتفق عليه. لكن في سؤال وننتقل لزكاة النقدية، تفضل. لا، يظهر على قول فقهاء الحنابلة أنه لا فرق في مثل هذا، سواء كانت بكلفة بدون كلفة، حتى كان يتكلف في مثل ذلك، أو يجيب لها مثلا أشياء حتى تتغذى بها، أو يجعلها يرسلها إرسالا نفسا، أن كل حكم واحد في العشر. تفضل. واضح. هو الحكم في مثل هذا حتى لو كان عنده مزرعة كبيرة، لا أن يحسبها، إن لم توجب الشريعة للإنسان أن يحسبها حساب دقيق، إنما تحسب ما يسمى بالخرص، الخرص والتقدير. فيأتي صاحب الخبرة من المزارعين وكذا فيخرص، هو يقدر يقول هذه لها 6 عذوق، تعرفون قنوان دانية، قنوان يسمونه عند في نجد الجناء. طيب هذا القنوان هذه يحسبها، يقول مثلا 6 قنوان، القنوان تسوى كذا، إذا هذه مثلا 150 كيلو، هذه تجيب 150، وهكذا هذه ترى 10 جنيان مثلا تصير مثلا 250، وهكذا فيقدرها. فهي بالخرص، فأول ما تنبت تزرع يخرصها. تفضل. جميل جيد. إن يلقط أكثر مرة أو ينتج أكثر مرة متقاربة موسم واحد، ولا هذه مثلا بينهم 6 شهور مثلا، مثل التمر، ترى التمر كذلك، يعني الآن مثلا في الحسا مثلا تلقى 4 شهور يأكلون الرطب موسم، لأنه مثلا في السنة هذه مثلا يبدأ تلقى في آخر رمضان وما ينتهون إلا في محرم، لأن في نوع من الثمار يبكر مثل ما يسمى الغر يبكر عندهم. طيب في نوع يتأخر، في نوع ما يجي إلا في آخر الموسم، فهذه يضم بعض لبعض. إذا كان سؤالك عن موضوع هل يضم البعض، نقول يضم ثمرة العام الواحد كل موسم واحد، يعني يضم. بمعنى لو قال مثلا ترى هذا الثمر اللي طلع في أول موسم قليل، يقول طيب هو كم تحسبه؟ 500. طيب احسب مع اللي بتشوفه بعد شهرين 3 شهور 500، إذن يجب عليك الزكاة. كيف لو أن يعجل الزكاة كما سيأتي أو يؤخر الزكاة، يعني ما يجب عليه إلا إذا بلغ نصاب، يعني في أول موسم ما يدري، يمكن ما يطلع، يمكن يتلف، فإلى الآن ما تجب عليه الزكاة. تجب عليه الزكاة إبر الرصاب، ولا يبلغ الرصاب إلا في الموسم، في نهاية الموسم فيما يظهر من سؤالك. تفضل. الزكاة عليه حول لم، هذه جيد، سؤال جيد. طبعا ميزة الخارج من الأرض كله أنه ما فيه حول، سواء زروع ثمار أو عسل أو معدن أو كذلك الركاز، ما فيه حول، بمجرد حصاد أو جذاذ كما قال الله وآتوا حقه من حصاده، فليس فيه حول. طيب نقرأ كلام المؤلف في زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبعة السيف وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. باب زكاة العروض. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله زكاة النقدين. مما يتعلق بزكاة النقدين ما ذكر المؤلف هنا يجب في الذهب، ممكن نجعل هذا الباب أعم من النقدين، الذهب والفضة، زكاة الأثمان، فيدخل فيه الذهب والفضة وما يلحق بها مثل ما يسمى الأوراق النقدية، لأنها تلحق بالذهب والفضة في الثمانية كلها أثمان المبيعات. فذكر المؤلف في هذا الباب حكم زكاة الذهب والفضة، وذكر كذلك حكم التحلي، يعني ما حكم لبس أصلا الذهب والفضة للرجال والنساء. فالأصل في الزكاة، في زكاة الذهب والفضة، قول الله عز وجل في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى. وشوف انظر التهديد العظيم: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث المشهور في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار، طيب، فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وقال: هذا ما كنزتم لأنفسكم، كما في الآية. هنا ذكر المؤلف نصاب الذهب والفضة، قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طبعا المؤلف ذكر التقدير القديمة، ونحاول نربطها بالتقديرات المعاصرة بالجرامات. فعشرين مثقال كما جاء في الحديث، ومقدار 20 مثقال ما يقرب من 85 جرام تقريبا. اختلفوا، في ناس يقولون مثلا الشيخ عبد الله الطيار يقول 70، في شيخنا ابن عثيمين يقول 85، تقديرات بنحو هذا. خلنا ناخذ بالاحظ، ليس للفقير، الاحظ للاغنياء، انه 85 جرام. الاصل عدم وجوب الزكاه عليك الا اذا تاكدنا وتيقنا. ف 85 جرام، او انسان عنده مثلا ذهب، سبائك ذهبيه وزنها 85 جرام، نقول يجب عليك أداء الزكاة. فلو إنسان مثلا عنده سبائك ذهبية، أو عنده يعني ذهب خالص حتى تتضح المسألة قبل أن نتكلم عن الحلي، وزنه 100 جرام، يجب عليه ما يجب؟ يجب عليه. قال المؤلف هنا: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. الفضة 200 درهم، قال النفس: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، وهنا ممكن نقدر نصاب الفضة كما قدرها المعاصر ب 595 جرام فضة، 550 بمعنى جرام. فلو لسان عنده مثلا فضة وكانت وزنها 550 فأكثر، فهذه فيها زكاة. أما عنده فضة قليلة 400 500 ما فيها زكاة. طيب فضة 600 فيها زكاة. طيب ربع العشر، طيب كيف أعرف ربع العشر؟ كم مقدار نسبة مئوية؟ 2.5. طيب نبي طريقة سهلة سريعة للناس تشكل عليهم المسألة، حتى أعرف أي مبلغ عندي سواء ذهب ولا فضة ولا أوراق نقدية، فلوس في حساب في البنك. عشان أقسم مبلغ 40، فالحسبة السريعة السهلة أن أقسم المبلغ على 40. فلو كان عندي مثلا مبلغ مثلا نجيب مثلا 8000، واحد عنده في حساب في البنك وكان مدخر وحال عليه الحول 8000، يقول 8000 تقسيم 40 كم يسوى؟ 200. طيب لو كان عندي 40000، واضح لي 40000 كم؟ 1000. لو تقسم مبلغ 40 طيب يطلع 1000، إذن يجب عليك 1000. طيب لو كان عندي 100000 ريال، واحد سألك يقول أنا عندي حسابي في البنك 100000 ريال، 2500، نعم ربع العشر 2500، لأن الرقم سهل 2.5% سهل، أو تقول اقسمه في 2.5%، أو إذا كان بالنسبة 100 أو اقسمه 40 يطلع الناتج هو المقدار الواجب في الزكاة. طيب هنا قال المؤلف مسألة: ويضم الذهب إلى الفضة في تكمين نصاب. فالمؤلف قرر مسألة: هل يضم الذهب إلى الفضة؟ يقول يضم. كيف؟ إنسان عنده مثلا 40 جرام ذهب، هل بلغ نصاب؟ ما بلغ. طب عنده 500 جرام فضة، بلغ؟ ما بلغ. لكن لو يضمها البعض بلغت، لأن هذا أكثر من نصف وهذا أكثر من نصف، طيب فبلغت نصاب. بما لو كان عنده نصف نصاب ذهب نصف نصاب فضة، لو جمعها طيب بلغت نصاب، هذا يجب عليه الزكاة، لأن مقصود النقدين واحد وأحكامه واحد في الزكاة. قال المؤلف: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. كيف مثل هذا؟ لو الإنسان عنده محل تجاري كشك صغير، طيب قلنا لك كم طلعت، كم عندك ربح أو كم عندك عروض تجارة؟ قال يسوى 1000 ريال. نقول 1000 أقل من نصاب، بس يقول أنا عندي في البيت نصاب ذهب. نقول لو جمعت هذا مع هذا طلع نصاب، فيقول المؤلف يضم عروض تجارة إلى الذهب والفضة. قالوا لأن عروض تجارة تقوم إيش؟ تقوم نقدا، يعني تقوم، أنا ما طلع عروض تجارة، أنا لو عندي صيدلية ما طلع من الدواء، لو عندي بقالة ما طلع من أغراض البقالة، أطلع من إيش؟ من القيمة، أنا أحسب القيمة. إذن كيف أحسب القيمة؟ بالذهب والفضة ولا بالريالات والنقود؟ طيب قبل أن نتكلم عما ذكر المؤلف من المسائل المتعلقة بالحكم الحلي، أذكر مسائل معاصرة من مسائل قرار مجمع الفقه الإسلامي في العمولات، عمولات أوراق نقدية. لو كان عندي ريالات، دولارات وغيرها، أنا كثير منا الآن في بلد يتعامل بالريال السعودي، نقول كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العملات الورقية هي نقود مثل الذهب والفضة، هي نقود اعتبارية وفيها صفة الثمنية كاملة، هي ثمن ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا كما سيأتي، وأحكام الزكاة، وأحكام السلم، وسائر الأحكام. وطبعا الآن لو آتي مثلا إلى الأوراق هذه، هل هذه مثل الذهب والفضة من حيث أن ذاتها لها وزن؟ لا، لكن اكتسبت قيمتها باعتراف الناس بها واعتراف الدولة بها، لذلك هذه هي نهايتها ورق. لو ما اعترفت الدولة بها أو جاء قرار ملكي بإلغاء الأمر التعامل بالمياه هذه أو الخمسين، شو سوي فيها؟ أحط التراث ولا أحرقها؟ ما فيها فائدة. أما مثل الذهب والفضة، فذات الذهب والفضة وذات الدينار أو الدرهم هو نفسه، طيب هو نفسه أصلا عملة، حتى لو ألغي العمل به هو نفسه أصلا يعني له وزن، ذهب والفضة. لكن الآن بالتقديرات المعاصرة صارت الآن العملات البديلة من الدرهم والدينار اللي كانوا يتعامل بها الناس هي بالعملات الورقية هذه، إذن لها نفس الأحكام. طيب إذا كان عندك يا عبد الله مثلا أو محمد ذهب ولا تريد أن تخرج من الذهب، كثير من الناس الآن عنده ذهب بس يقول ما ودي أطلع الزكاة من الذهب، وبطلع من إيش؟ من قيمته. أو لو افترضنا المرأة عندها أطقم ذهب، هذه الأطقم مخزنتها لأجل الادخار بحيث لو ارتفع السعر باعته، هي تقول ما ودي أنا أطلع من الذهب، طب إيش أسوي؟ نقول له تسعر أو تقوم الذهب وتطلع 2.5% من قيمته. كيف؟ نقول مثلا مقدار مثلا الزكاة، لو افترضنا خلي هذا المثال، لو كان إنسان عنده 1000 جرام من الذهب، كم ربع العشر؟ 25. طيب يضرب في سعر الجرام، لو افترضنا سعر الجرام الآن سعر جرام الذهب 30، شو تسوي؟ تقول 25 ضرب 30 ريال يساوي 750، هذه الزكاة الواجبة. إذا أنا ما ودي أطلع الزكاة من نفس الذهب، أطلع من قيمته، أشوف 1000 جرام كم ربع العشر؟ ربع العشر 85 جرام، ربع العشر 85 جرام، 25 جرام. طب 25 جرام أشوف كم تسوى في السوق، من سعر الجرام الواحد قلنا مثال هذا 30 ريال، خاص 25، لأن يجب عليه ترى يطلع 25، بس ما مطلع 25، بطلع قيمتها، أقول خلاص 25 ضرب قيمة الجرام الواحد، طيب جرام واحد 30 ريال، إذن الواجب عليه 750 وهكذا. طيب لو كان عندي، طيب يعني خلنا أذكر، لو كان سعر الجرام 50 ريال وأنا عندي 1000 جرام، خلنا نحسبها، نعطيكم أكثر من مثال عشان تتضح المسألة، كم؟ 1250، فيجب عليك أن تزكي 1250 لأن سعر الجرام أكثر. فإذا اختلف مقدار ما سأعطيه في الزكاة بحسب سعر الجرام في السوق. طيب هنا مسألة وهذه مهمة في معرفة هل بلغت أوراق نقدية، لأن قلنا أوراق نقدية تقاس بالذهب والفضة. طيب لو واحد توه متوظف ولا طالب في الجامعة يقول أنا عندي حساب ادخار وضع فيه فلوس، طيب عندي 2000 ريال بلغ يعني حال عليها الحول، نقول الآن هل بلغت نصاب ولا ما بلغت نصاب 2000 ريال؟ أنتم شو رأيكم؟ نقول لا، نقول نصبر ما أدري أنا ما أزم، نقول لا بد نحسب نشوف هل بلغت نصابا ب طيب بالنظر في الذهب والفضة في هذا الوقت أو في هذا العصر أو في هذا اليوم. طيب فالعلماء يعتبرون ننظر في طيب في نصاب الذهب والفضة، طيب وأعتبر إيش الأحظ للفقراء. طيب ما الأحظ للفقراء؟ غالبا الفضة، غالبا أرخص الفضة، فالأحظ للفقراء. فالمثال لو عندي مثلا، لو نحسب الآن لو كان سعر الجرام الذهب 100 ريال، الآن لو تروح سوق الذهب أو تكتب في جوجل مثلا سعر الذهب الآن يطلع لك مثلا بنحو 100 أو أقل أو أكثر، لو قلنا سعر الذهب ب100 ريال، كيف تعرف نصاب الذهب الآن؟ ممكن ضرب 85، لأن قلنا نصاب الذهب 85، طيب 85 ضرب 100 كم؟ 8500. فعلى هذا إذا كان عندك أوراق نقدية فوق 8500 يجب عليك الزكاة باعتبارها من الفضة، باعتبارها ذهبا. طب يشوف الفضة، لو فرضنا 595، الآن سعر الجرام ريال، ريالين، 3، 4، 5، 6 ريال ما يزيد غالبا. طيب لو قلنا سعر الجرام بريال، سعر الجرام الفضة الآن بريال واحد، أقول 595 ضرب ريال كم يساوي؟ 595. إذن هل بلغ النصاب ولا ما بلغ؟ بلغ النصاب. فعلى هذا لو كان عندك مثلا 2000 ريال يجب عليك الزكاة ولا ما يجب عليك الزكاة؟ نقول بلغت نصاب باعتبارها فضة، بتقديرها فضة بلغت نصاب، لكن لو قدرتها ذهب ما بلغت نصاب. ممتاز. فانظر لحظر الفقراء، ولحظر الفقراء ان اعتبر الفضه. طب الان ما يمدينا نشوف المواقع ونشوف تاكد كم سعر الذهب والفضه عشان نحسب، لكن خلنا نقدر انه مثلا الفضه الان 6 ريال. انا سالت قبل فتره 6 ريال، ماذا افعل؟ نعم، ضرب 6 كم يساوي؟ نعم 3570. فعلى هذا لو طالب في الجامعة أو واحد ما عنده ادخار 2000 ريال ما تجي عليك الزكاة لأنها قليل. طيب لأننا اعتبرنا حتى بالفضة ما تجي نصاب. والشريعة قدرت مثل هذا. لماذا؟ لأن الآن ما تعرفون ارتفاع الأسعار ونزولها، ما يسمى التضخم النقدي، فالشريعة اعتبرت هذا. فإذا كان الناس يعني الآن قديما يعني قبل 40 سنة 50 سنة كان اللي ترى كان راتب، كنت تسمعون أجدادنا وكبار السن يشتغلوا في أرامكو وكذا، يشتغل في الشهر ب100 ريال و200 ريال. طيب هذه كذاك الوقت كانت تسوى، لكن الآن يعني مثل اللي كان يشتغل ب100 ريال 200 ريال، طيب يشتغل، طيب الآن مثل 5000 7000 10000، إذا اختلفت بسبب تضخم نقدي وارتفاع الأسعار وكذا. فإذا الشريعة تعتبر سعر الذهب والفضة لأن أكثر استقرار، وهذا أحظ بالموازنة بين حاجة الفقير والنظر كذلك في قدرة الغني صاحب المال. طيب هنا ذكر المؤلف ما يباح للفضة للذكر والمرأة، قال يباح للذكر من الفضة. طيب المؤلف ما جعل باب خاص لللباس، ألحق الذهب والفضة بهذا، لما ذكر النقدين ذكر ما يتعلق بلبس الذهب والفضة. المشهور عند الحنابلة أن الأصل في الفضة بالنسبة للرجال إيش؟ المنع. لا، مشهور عند الحنابلة كما ترى الأصل المنع، فما حكم أني ألبس كبك من فضة؟ حرام. طيب أضع قلم من فضة؟ حرام. أضع مثل جراب الجوال من فضة؟ ما يجوز، لأن الأصل في الفضة المنع. استثنى الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق، الحديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ الخاتم، لكن لما قيل له أن فارس والروم الملوك فارس والروم لا يقبلون الكتابة إلا مختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، سواء لبسه للزينة أو للحاجة كحاجة القضاة أو الملوك غير ذلك. قال مولف قبيعة السيف، والسيف كما ترى في الصورة قبيعة السيف وهو التي يمسك بها السيف، ممسك السيف، فهذه تجوز أن تكون من فضة. وقد جاء في الحديث في الترمذي أن قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، قبيعة السيف الرسول كانت فضة. قال مولف وحلية المنطقة، أو حلية المنطقة هي ما يشد به الوسط مثل الحزام، فيجوز كذلك أن تكون من فضة لفعل الصحابة. قال المؤلف ونحوه، ونحوه مثل ما يستخدم لأجل الحرب، مثل علائق السيف والدروع والخوذة التي يلبسها المحارب، لأن لفعل الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إغاثة الكفار في حال الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية هي بدجانة يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فإغاظة الكفار ولو كانت باللبس الذهب والفضة مباحة في الشرع أو بالخيلاء، لكن الأقرب والله أعلم في مسألة الفضة أن الفضة الأصل فيها الجواز والإباحة، وهذه الرواية عند الحنابلة واختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومشايخنا ابن عثيمين. وقال الحديث في مسلم وأحمد وأبي داود وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فلما لبس الخاتم دل على أن لبس الرجل للفضة جائز، فعل هذا، وهذا الأقرب الله أعلم، أنه يجوز للرجل أن يلبس الكبك من الفضة والقلم وغير ذلك من أنواع الاستخدامات، فالأصل في الفضة بالنسبة للرجل الإباحة. أما الفضة فالشريعة شدد في الذهب والحرير، في الذهب والحرير الشريعة منعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الذهب والحرير قال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم. قال المؤلف من الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. قبيعة السيف الأصل قلنا في الذهب أنه محرم والشريعة شددت فيه، والذي يكون على رأس المقبض. ورد عن عمر أنه كان له سيف سبائك، له فيه سبائك من ذهب، وما دعت إليه ضرورة مثل الأنف من الذهب أو السن من ذهب إذا لم يجد غيره. جاء عن عرفج بن سعد رضي الله عنه لما قطع أنفه يوم الكلاب، كان معركة في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. قال المؤلف مسألة بالنسبة للنساء، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسك. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية. في أصل المرأة أنها تنشأ في الحلية في الذهب والفضة، وقال النسب حل لإناثهم، فتستخدم الخلاخل والخواتم والقلائد والتاج ونحوها. قال المؤلف: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. المسألة خلافية وألفت فيها رسائل وبحوث، مسألة ولا زال الناس يسألون عنها كثيرا في برامج الإفتاء، وهي مسألة هل يجب على المرأة الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو لا يجب. فنفهم أول شيء كلام الحنابلة. الحنابلة يفرقون بين الحلي هذا، هل هو معد للاستعمال أو معد للعارية أو النفقة أو كان محرما. فقالوا إن كان معدا للكراء تأجير، افترض واحدة امرأة تقول بعض النساء عندها حساب انستغرام وتقول النساء الآن يبون ذهب ولا ألماس، وكلف عليهم يشترون كل مرة وكل، وتعرف المرأة تبي تقول هذا مشوف عليه في الزواج هذا وهذا رأوه علي أبغير أجدد، فتأتي تستأجر. فهذه امرأة عندها حساب في انستغرام تأجر الذهب والماس، فهذه فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ نقول فيها زكاة حتى أقول الحنابلة، فذهب معدل الكراء فيه زكاة لأنه في نماء. ما قلنا ضابط في الزكاة ما في نماء ولا في نماء. كذلك إذا كان معدل النفقة، كيف معدل النفقة؟ أي كلما احتاجت مال سوت باعت وأنفقت. هذه المرأة عندها حلي وكثير تلبسه، لكن كل ما احتاجت راحت باعت شيء منه حتى تنفق على نفسها أو ينفق زوجها عليها، هذه فيها زكاة لأن فيها نماء. أو إذا كان ذهب محرم، كان يكون ذهب للرجل أو يكون ذهب في صور ذوات أرواح، فهذا أصلا ما يجوز لبسه، فكأنه ذهب منه طيب إباحة الاستعمال فصار حليا ذهب، فهذا فيه زكاة. ويقول المؤلف أن الزكاة أسقطت عن الحلي المعد للاستعمال لأنه تحول من ذهب إلى مستعمل، فهذا باب التخفيف. أما إذا كان معد للاستعمال، هذه امرأة تقول أنا عندي 3 أطقم، هذا ألبسه من اللبس المعتاد كل يوم أو كل مناسب يعني أكثر شيء، وهذا المناسبات المهمة والزواجات والأفراح وكذا، وهذا ثالث أنا أبوع فيه أغير، هذا معد للاستعمال. فيقول مؤلف أو يعد للعارية تعير منه، تعطي هذه أم تقول أنا أعطي بناتي أو أعطي خواتي وصديقاتي إعارة، هذه لا زكاة فيه. أول الحديث ليس في الحلي زكاة، حديث مختلف في صحته لكن حسنه بعض أهل العلم. وقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، شو وجه الاستدلال على عدم وجوب الزكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد تصدقنا ولو من حليكن؟ لو كانت الزكاة واجبة لما ضرب به المثل في صدقة التطوع، لا يتكلم صدقة التطوع، يعني كأن مستقر في الشرع أن زكاة الحلي على سبيل التطوع. وكذلك أنه روي عن 5 من الصحابة أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي. ولأن القاعدة عندنا ما كان على سبيل الاستعمال، شو القاعدة عندنا؟ الأصل وش فيه؟ الأصل لا زكاة فيه. فثوبك اللي تلبسه وشمارك وجوالك تستخدمه وسيارتك تركبها وبيتك تسكنه ما فيه زكاة. فكذلك مثل الحلي اللي تلبسه المرأة، صح أن أصله ذهب لكن لما تحول بالاستعمال طيب إلى معنى عدم النماء فهذا ليس في زكاة. طب وهذا قول والله أعلم هو الأقرب، وإن كان مشايخنا يحتاطون في المسألة دي كما تعلمون، فتاوى بن باز بن عثيمين كثير مشايخنا على وجوب الزكاة في الحلي، وبعضهم يقول احتياطا يأخذ من بعض النصوص التي جاءت أتزكينا أتؤدينا زكاة هذا ونحو ذلك. فالمقصود المسألة خلافية، فلو احتاط الإنسان احتاطت المرأة فزكت فالحمد لله ولو يكون باب الصدقة العامة، لكن فيما يظهر الله أن الأدلة الأقوى مع عدم وجوب الزكاة في الحلي المعدة للاستعمال. نقف هنا ونبدأ بالدرس القادم في زكاة عروض التجارة. إذا كان في سؤال، إذا عرفنا يا الإخوة بس ترتيب مسألة الذهب والفضة، الأواني أو لباس التحلي، إذا كان في الأواني قد مرت معنا تذكرون في كتاب الطهارة باب الآنية، إذا كان في الأكل والشرب هذا باتفاق العلماء، لأن فيه نص حديث حذيفة لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحفهم. إذا كان الزينة محل خلاف، كيف أنا عندي تحفة من ذهب وفضة هي آنية لكنها تحفة، فالجمهور على أنه محرمة. بعض أهل الحديث كالشوكاني والصنعاني يفتون بجواز، قالوا لأن الحديث إنما الظاهرية نص على الأكل والشرب، ولكن نقول هذا للتغريب، قل أصل المنع. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الشريعة لما منعت بعض الذهب والفضة لأجل ادخار هذا في الآخرة، لا تعجل لنا كل طيباتنا في الدنيا. أما اللباس في التحلي، اللباس والتحلي فالشريعة فرقت بين المرأة والرجل، المرأة الأصل فيها الجواز والإباحة، الرجل تفريق بين شيئين، الذهب محرم إلا ما استثني، الفضة محل خلاف ذكرنا الخلاف لكم. فهل هذا ما حكم لبس ساعة الفضة للرجل؟ أسألت على المذهب لا يجوز، لأن عندهم الأصل المنع، وعلى الراجح والله أعلم أنها جائزة. بارك الله فيكم جميعا.